الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين الحاضرين ومن يسمع، شكر الله لإخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على ما يقومون به من جهود عظيمة ومن دعوة جميلة نفع الله سبحانه وتعالى بها أهل اليمن، ونفع بها أيضا كذلك غير أهل اليمن، وهذا كله ما هو إلا من آثار تلك الدعوة المباركة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لأهل اليمن: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. فهذا شيء ملاحظ يلحظه كل عاقل وكل منصف لأهل اليمن، أن الله سبحانه وتعالى جعل في كلامهم بركة، وجعل في علومهم نفعا عظيما للناس قديما وحديثا، والناس يستفيدون من أهل اليمن لا تعصبا والله، وإنما هذا شيء معشر المسلمين ينبغي أن يتحدث به كل يمني، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه ويشكره على هذه النعمة العظيمة الجسيمة، ويزداد طاعة لربه جل وعلا، ويزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى أن أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة، وأن يسر له دعوة عظيمة مباركة، ويسر له دعاة ناصحين يقومون بهذا الواجب الذي تخلى عنه كثير من الناس ويلقون من أجله ما يلقون. فيا معشر أهل السنة، أنتم في خير عظيم والله، لو يعطونا ما يعطونا، كما كان الشيخ رحمه الله يذكر طلابه، وتعرف قيمة ذلك التذكير الذي كان يذكر به الطلاب ويشير به إلى أمر، وهو أن يزهد الطلاب في الدنيا وأن يعلموا ما هم عليه من الخير، وأن يرفعوا به رأسا وينعموا به. والله قال: لو يعطوني ملء هذا المسجد ذهبا على أن أترك طلب العلم ما تركته. وصدق والله، لما تجد مثل هذه الرياض وتسمع مثل هذا الكلام العظيم، والله لا تطيب نفسك أن تعطى ما تعطى وتترك هذا الخير، وتترك الاستقامة، وتترك السنة، وتترك العلم النافع. هذا يحتاج إلى قناعة، يحتاج إلى جهاد نفس. يا أهل السنة، أن نقتنع بهذا الخير الذي آتانا الله جل وعلا إياه، فإن الله حبانا بخير كثير حرم منه جماهير المسلمين، بل من ينبرون للدعوة إلى الله ويزعمون أنهم دعاة إلى الله حرموا خيرا كثيرا مما يتنعم به أهل السنة والجماعة. فعلينا أن نشكر الله جل وعلا، وأن نعرف للدعاة إلى الله قدرهم، وأن نعرف للدعاة إلى الله جهودهم، وأن نعرف للدعاة إلى الله بركة نفعهم على المسلمين. كم استفدنا اليوم تذكيرا بعظم المساجد، تذكيرا بالقلوب وما يصقلها، تذكيرا بالموت واليوم الآخر بتلك الخاتمة الجميلة، تلك الخاتمة الطيبة التي ختم بها المواعظ السابقة أخونا الشيخ محمد مهيوب حفظه الله تعالى، ما أجمله من تذكير وما أحسنه من تذكير يستفيد منه الإنسان. كان تذكيره كله حول قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آية عظيمة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيا قطاع الطريق اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا سكارى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا سفاكي الدماء اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا معشر الرؤساء يا معشر الرعاة اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا طلاب العلم اتقوا الله، معشر المشايخ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما أجمل هذه الآية العظيمة التي فيها التذكير بتقوى الله جل وعلا، التي هي مصدر كل خير ويصدر مع وجودها من العبد كل خير. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كثير من السلف تذكر في تراجمهم أن أحدهم لو قيل له إنك ستموت غد، إنك ستموت غدا، ما عنده زيادة على ما يعمل. هذا كله لأنهم اتقوا الله ونظروا لغد الذي سيقفون بين يدي الله جل وعلا، وسيسألهم عما قدموا وما أخروا، وسيسألهم عن دقيق أعمالهم وجليلها. أحدهم يذكر في ترجمته أنه لو قيل له غدا ستموت ما عنده زيادة، ومنهم ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى، ما عندهم زيادة. لماذا يا عباد الله؟ ونحن أحدنا لو قيل له غدا الموت لرأيت يجتهد، هذا النصح لنفسه، لرأيت يجتهد منذ أن قيلت له هذه الكلمة، لأنه يعلم يقينا أن فلانا قد أخبره أن الموت سيكون غدا، بعض الأطباء الحاذقين، وأنك ميؤوس من حياتك وغدا سيكون الموت. ربما يجتهد اجتهادا بالغا واجتهادا عظيما، وقد أخفى الله سبحانه وتعالى كما أشار الشيخ عنا هذا الأمر لنزداد عملا ونزداد طاعة لله جل وعلا. فيا أيها الناس، يا أهل الغفلة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أهل البلاد، اتقوا الله، ما أحسنها تسمعونها ربما من الخارج، وأحدكم ربما يضحك وأحدكم ربما لا يبالي، هذا جد يا عباد الله، هذا حق سيكون بإذن الله جل وعلا، وقلوبنا على يقين لا يخالجنا شك أننا ملاق الله جل وعلا، وأننا واقفون بين يدي الله جل وعلا، وسيسألنا عما قدمنا في هذه الدنيا. فاتقوا الله معشر أهل البلاد وأقبل على طاعة الله، فإن الخير أتى إلى بلدكم، وناصر هذا الخير، ناصر هذا الخير، وقفوا بجانب من يقومون بهذا الواجب العظيم، فبلدكم صارت ترتج بذكر الله جل وعلا، صارت ترتج بآيات الله سبحانه وتعالى وحديث رسول الله، وكثير من المناطق حرمت هذا الخير، وحباكم الله سبحانه وتعالى وأنعم عليكم بنعمة السنة ونعمة العلم وأهله في أرضكم، هذه نعمة اختاركم الله سبحانه وتعالى، الله أعلم ماذا يعلم في قلوبكم حتى اختار الله جل وعلا هذه المنزلة الرفيعة السامية لكم دون غيركم. مناطق كثيرة في اليمن، مناطق كثيرة، وعلماء أعلم منا وحفاظ أحفظ منا، اختار الله سبحانه وتعالى هذا المكان وهذه البلاد، فناصر هذا الخير، ناصر هذا الخير. وإياكم أن يبلبل عليكم أفكاركم بعض الصوفية وبعض المغرضين ويشوهون هذا الخير لديكم. هذا والله حرمان وعدم توفيق أن يأتي صوفي قبوري ويشوش ويلبس عليك هذا الأمر الظاهر الجلي الواضح غير الخفي. فأنت تصدق هذا المتهوك الذي لا يحسن شيئا تصدقه، أو تصدق مغرض من المغرضين ممن تأثر بشيء من الأفكار المنحرفة سواء كانت الاشتراكية أو غير هذه الاشتراكية أو العلمانية، والذي ملئ قلبه غيظا على الدين وتصدقه ببعض الشبه وتصدقه ببعض الانحرافات الواضحة الجلية وتترك هذا التذكير العظيم الذي سمعت اليوم. ماذا يذكرك أهل السنة بأي شيء يذكرك؟ ماذا يريدون منك؟ يريدون منك ما أراد الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا ديدن أهل السنة والجماعة، هذا ديدن الطائفة المنصورة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما قامت هذه الدور إلا لأجل هذا الأمر العظيم، تذكير الناس بتقوى الله جل وعلا، وبالنظر في أحوالهم وفي أقوالهم وأفعالهم وما يأتون ويذرون. هذه والله ما أقيمت فيما نحسبها إلا لأجل هذا الأمر، وما هيأها الله سبحانه وتعالى إلا لأجل تذكير العباد من هذه الغفلة. والله استفدنا خيرا كثيرا اليوم، وأنا أكلمكم عن نفسي، واعظ جميلة وتذكير لا نغفل عنه، حج علينا والله، حج علينا معشر السامعين. فعلينا أن نقبل على الله جل وعلا، وأن نقبل على طاعته، وأن نتحاب فيما بيننا، ونسعى جادين. فنحن غرباء يا أهل السنة، ونحن أقل الناس في هذه المجتمعات. فابذلوا أسباب المحبة وابذلوا أسباب الود، واحذروا مما يكون سببا في المباينة وفي المصارمة فيما بينكم، المعاصي. احذروا هذا الجانب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول: ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، إلا بذنب يحدثه أحدهما. فاحذروا المعاصي يا عباد الله، نحن في خير والله وفي دعوة، وإياكم أن تتسببوا في هذا الخير في ذهابه، إياكم أن تتسببوا في ذهاب هذا الخير الذي أكرمنا الله جل وعلا به. بل نسعى جادين في جلب تثبيته، أعني أسباب تثبيته، نسعى جادين كلنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وما يكون بيننا، فعندنا كتاب الله جل وعلا يحكم بيننا ويفصل بيننا، فإن هذا الكتاب مما أنزل لأجله، هذا هو الأمر، الفصل في قضايا الأمور والفصل فيما يتنازع فيه الناس. أي والله، فهذا الأمر عباد الله الذي سمعنا اليوم أراه من أهم المهمات لنا، أننا نتقي الله ولتنظر كل نفس ما قدمت للقاء الله سبحانه وتعالى. فجزى الله خيرا أخانا عادلا المتكلم الأول جريدان على كلمة الطيبة، وهكذا أخانا الأستاذ عبود حفظه الله ورعاه، وهكذا أخانا الشيخ محمد مهيوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قالوا في ميزان حسناتهم، والحمد لله رب العالمين.